qualities. للي كان مجننا حنا منه ومنا قالوا انه تخيم عنا ويلي معروس وتحنا ساكن بالي ساكن بالي ساكن بالي عارف حالي عارف حالي وعارف حالي ساكن بالي ساكن بالي وساكن بالي عارف حالي عارف حالي وعارف حالي جننا حنا منو ومنا قالوا انو تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا دايرتي كان مجننا حنا منو ومنا قالوا انو تخيم عنا ويلي وعروس وتحنا ساكن بالي ساكن بالي وساكن بالي وعارف حالي عارف حالي وعارف